السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع آية أمثال القرآن، ورأينا أمس قوله جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والمثل الثاني هو الآية التي بعدها، يقول المولى تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إذن قوله تبارك وتعالى: أو كصيب، أي كأصحاب صيب، وهذا مثل آخر دائما يضربه الله تبارك وتعالى للمنافقين، لأن كما ذكرنا بداية الآيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثم ذكر صفاتهم إلى أن أتى إلى قوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وذكر المثل: أو كصيب من السماء، أو مثلهم كصيب من السماء، أي هذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين. بمعنى آخر، إن شئت مثلهم بالمستوقد، يعني إن شئت مثلهم بالذي استوقد نارا، وبينا معنى هذا المثل، وإن شئت مثلهم بالذي يعني كصيب من السماء، وإن شئت بأهل الصيب، والصيب هو المطر، الصيب هو المطر، وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب. وهنا أي نزل من السماء، أي من السحاب. أو كصيب من السماء فيه ظلمات، والظلمات هو جمع ظلمة، ورعد، والرعد معروف هو الصوت الذي يسمع من السحاب، فيه ظلمات ورعد وبرق، وبرق هو النار أو الضوء الذي تخرج منه، يعني من السحاب. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من شدة الصاعقة يجعلون أصابعهم في آذانهم. الصواعق هي جمع صاعقة، وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يخشى عليه. الصاعقة هي الصيحة التي من يسمعها إما أن يموت وإما أن يخشى عليه، ويقال لكل عذاب مهلك صاعقة، يعني كل عذاب مهلك كذلك يقال له صاعقة. وقيل الصاعقة هي قطعة عذاب ينزلها الله تبارك وتعالى على من يشاء، كما قال تعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. إذن قوله حذر الموت، يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي يخافون منه مخافة الهلاك، والله محيط بالكافرين، أي عالم بهم. وقال مجاهد: يجمعهم فيعذبهم، الله محيط بهم، أي يجمعهم ويعذبهم، وقيل مهلكهم. يكاد البرق، أي يقرب، يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي يختلسها، والخطف هو استلاب بسرعة، يعني يأخذها بسرعة، يأخذ بأبصارهم هذا البرق كلما أضاء لهم. ويعني هذا ملاحظ الإنسان، الضوء إذا كان يعني إذا كان شديدا يكاد يأخذ بالبصر، يعني هذا مجرد يعني مصباح أو تضعه في عينيك لا تستطيع أن ترى، فما بالك بالبرق؟ قال يكاد يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما أضاء لهم يعني هؤلاء في ظلمة، إذا جاء البرق أضاء، مثل ما رأينا أمس أن النار أضاءت ما حولهم، فكذلك في هذه الحالة البرق يضيء، فإذا أضاء مشوا، رأوا يعني الضوء ورأوا ما حولهم فمشوا. قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم يعني ذهب البرق قاموا، أي توقفوا، أي وقفوا متحيرين. فالله عز وجل شبههم يعني هنا يضرب المثل، المثل بالكافرين أو للكافرين، فشبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة. تعرفوا المفازة؟ تكلمنا عليها البارحة. مفازة هي الصحراء. إذن كذلك كالذي استوقد نارا، فهؤلاء كذلك في المفازة المظلمة أصابهم مطر فيه ظلمات، مطر غزير الصيب، يعني المطر الغزير يعني في الصحراء في الظلماء وفي المطر الغزير. من صفتها أن الساري أي الذي يمشي يسري، من صفتها أن الساري لا يمكنه المشي فيها، ومع ذلك فيه رعد، يعني هذا المطر فيه رعد، من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من شدة الصوت، حتى أنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من هوله. وفيه برق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم من شدة البرق ويعميها من شدة توقدهم. فهذا مثل ضربه الله الآن، هذه يعني القصة أو الحالة تصورناها. وهنا كما ذكرت أن الله جل وعلا يضرب مثل، والمثل ذكرنا في المجلس الأول معناه ماذا؟ التشبيه. إذن أين وجه الشبه؟ أين وجه شبه هذا المثل بالمنافقين وبما يكون من أمرهم؟ قال هنا ضربه الله، هذا مثل ضربه الله للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين، هذا القرآن وكيف تعامل معه المنافقون والكفار. فالمطر هو القرآن، إن الله عز وجل شبه القرآن بالمطر بالصيب، لأن القرآن هو حياة الجنان، القرآن هو حياة القلوب، فالصيب تشبيه للقرآن وهدى الإسلام، وتشبيهه بالغيث وارد كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني به من الهدى كمثل الغيث أصاب أرضا فكانت منها نقية إلى آخر الحديث. يعني محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الوحي أو ما جاء من عند الله بالمطر. إذن قال كما أن المطر حياة الأبدان، يعني وجه الشبه بين المطر والقرآن أن القرآن حياة القلوب، كما أن المطر حياة الأبدان، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفي القرآن يقول المولى تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن فالوحي هو حياة القلوب. قال والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك، الظلمات هو ما في القرآن من ذكر الكفر والكفار والمشركين وأوصافهم، والرعد هو ما خوف به من الوعيد. القرآن فيه آيات، آيات الترهيب، فيه وصف جهنم، فيه ما إذا قرأه الإنسان توعد وخاف كالرعد. قال وذكر النار، والبرق هو ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة. البرق هو نور يضيء. إذن هذا هو التشبيه، تشبيه الصيب وما فيه من الظلمات والرعد والبرق بالقرآن، وما فيه من ذكر المشركين والكفار، وما يكون من جزائهم وما يكون من جزاء المؤمنين. والكافرون يصدون آذانهم عند قراءة القرآن. لماذا؟ لماذا يصدون آذانهم؟ هنا مخافة ميل القلب إليه. هؤلاء الكفار ماذا بهم؟ يبقوا على الكفر تحمل، خافوا إن سمعوا القرآن أن يميلوا إليه. وهذا قد يتعجب منه المرء، ولكنه حدث. وفي ذلك يعني يوجد قصتان يذكرها أهل السير، يعني أروي لكم هاته القصتين. يرويها ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، وحينها كان كافرا يعني قبل أن يسلم، لأنه أسلم في فتح مكة. وأبا جهل بن هشام، إذن كان أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام، والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب، بن وهب الثقفي حليف بني زهرة. هؤلاء الثلاثة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا كفارا، وكانوا من صناديد قريش، ومن أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشدهم تكذيبا له، ومع ذلك خرجوا ليسمعوا منه عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي من الليل في بيته. فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه. تا واحد مع لبله بلي الاخر راه يسمع، كل واحد راه حاسب اللي غير هو اللي يخرج، غير هو اللي يخرج يسمع النبي عليه الصلاه والسلام. حتى اذا طلع الفجر تفرقوا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، اذا طلع الفجر تفرقوا، اي رجع كل واحد الى بيته. ثم فجمعهم الطريق. لما تفرقوا وكان يعني ضوء ما بعد الفجر، جمعهم الطريق فتلاوموا، داو يلوموا في بعضهم بعض، انت علاش راك تسمع؟ واو انت علاش راك تسمع؟ اذا فكانوا يجدون للقران حلاوه، ولكن كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم كانوا يعلمون انه الحق الا انهم ابوا ان يتبعوه. قال: وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. قالوا خلاص ما تعودوش، وكان يشوفكم الضعفاء يعني السفهاء، وأنتم كبراء القوم تسمعون إلى النبي أو يعني إلى محمد، لأنهم لم يكونوا يؤمنوا به، فستفتنونهم. ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له. على غدوة نفس الأمر، عاد كل واحد إلى مجلسه فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، يعني حدثت المرة الثانية. ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، عاود الليلة الثالثة كذلك. هذا كله لماذا؟ من أجل ماذا؟ لأنهم تأثروا بالقرآن وبما فيه، فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود. هذه المرة العهد، نتعاهد ألا نعود إلى ما فعلنا. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس يعني أحدهم، الأخنس بن شريق، أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته. هذا الأخنس كان من هؤلاء الثلاثة، فذهب إلى أبي سفيان فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد، ماذا تقول في هذا الشيء الذي سمعته؟ فقال أبو سفيان: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد منها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به كذلك. يعني حدث معك مثل ما حدث معي. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، هذا مشى عن أبي سفيان. أما أبو جهل ف فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم، وكانت هذه كنيته، واسمه عمرو بن هشام وكنيته أبو الحكم، هذا بين الكفار، ولكن المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام لقبوه بأبي جهل. فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال ماذا سمعت؟ فاسمع ماذا سمعت، يعني لم يقر. قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، لأن أبا جهل كان من قبيلة بني مخزوم، وهؤلاء كانوا من قبائل من عظماء قريش، من بينهم عبد مناف. عبد مناف قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فقال أبو جهل تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، شكون لي أشرف، يعني بنو مخزوم أو بنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاذبنا على الركب وكنا كفرسي رهان. الفرس الخيل اللي يكونوا يتراهنوا ويكونوا خلاص، يعني راهم على مستوى واحد، ما كانش واحد راه سابق واحد. حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، يعني بنو عبد مناف قال احنا منا نبي. قال متى منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ هذه لن ندركها أبدا. فقال والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال فقام عنه الأخنس وتركه. إذن المسألة مسألة جهود وإنكار، وإلا فإنهم كانوا يتأثرون بالقرآن، لهذا وصفهم الله عز وجل بقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أو قبله جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا القرآن. ومثل هذا حدث مع الوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة كذلك كان من عظماء قريش، وكان من أشرافهم، وكان له أولاد وله أموال، وكان ذا كلمة وذا صوت في قومه، وهو والد خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه أبوه هو الوليد ابن المغيرة. إذن ماذا حدث مع الوليد بن المغيرة؟ أخرج الحاكم يعني في مستدركه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له. الوليد لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رق، يعني كما نقول احنا قلبه طرق للقرآن، فبلغ ذلك أبا جهل. دائما أبو جهل دع مشاكل، يعني هو سبب الفتن. فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. شوف المدخل يدخل له، قال له القوم تاعك جماعه يقولون غادي نايمولك شويه دراهم. يعني تصور الوليد هو صاحب اموال وصاحب جاه، يجي واحد يقول لك غادي نايمولك دراهم، ان قومك قال يرون ان يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال ليعطوكه، فانك اتيت محمدا تتعرض لما قاله. تجد عن محمد تسمع خصك المال غادي نعطوك شويه، يعني هو جاته راه يطيح به. قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، أنا أكثر قريش مالا. قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال إذا كان الأمر كذلك فقل في القرآن قولا يسمعه قومك بأنك يعني تكره وتبغض هذا القرآن. قال وماذا أقول؟ نصب ما يقول في القرآن. قال فوالله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني. هذا الوليد ما كانش واحد فيكم يعرف الأشعار مثلي، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، يعني الكلام الذي جاء به محمد لا يشبه الشعر بأي وجه من الوجوه. والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله وإنه لا يعلو وما يعلى والحق ما شاهد به الأعداء. شو هذا كافر وكيف شوصف القرآن بشدة تأثره به وإنه لا يحطم ما تحته. هذا قول الوليد. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيها. قال أبو جهل والو ما يرضاش عن القوم تاعك حتى تقول في القرآن شيئا. قال فدعني حتى أفكر. يلا صح خلني نخمم ونشوف ماذا أقول في القرآن. فلما فكر قال هذا سحر يؤثر، أي آثره آثره ساحر عن ساحر، هذا سحر كل واحد علمه واحد. حتى جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت فنزل قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. نزلت في الوليد بن المغيرة. جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سمع القرآن ولم يؤمن به ولكن عاند. إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه فكر وقدر فقتل، أي لعن فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر أي وجهه، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي ليس بقول الله ولكنه قول، إنه سحر يؤثر وإن هو إلا قول البشر سأصليه سقر، إلى آخر الآيات من سورة المدثر. إذن محل الشاهد من هذه القصة أن القرآن يؤثر حتى في الكافرين، حتى في الكفار له تأثير. وبما أنهم خافوا أن يصيبهم منه ما يجعلهم يرجعون عن دينهم جعلوا أصابعهم في آذانهم كما قال تعالى يعني فإذا قرئ القرآن يعني فالغوا فيه لعلكم نعم. المهم يعني نواصل. قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي القرآن يبهر قلوبهم. وقيل هذا مثل ضربه الله للإسلام، فالمطر هو الإسلام. يعني هذا يعني تفسير آخر، يعني التفسير الأول أن المطر هو القرآن، والظلمات هو ما فيه من ذكر الكفر والشرك، والرعد والبرق هو ما فيه من الزواجر التي كان يسمعها المنافقون. والمثل الثاني أن الصيب هو الإسلام، والظلمات هو ما فيه من البلاء والمحن، لأن الإنسان إذا يعني إذا مشى في طريق الحق لابد أن يصيبه البلاء وتصيبه المصائب والمحن، فهذه هي الظلمات. والرعد هو ما فيه من الوعيد والمخاوف في الآخرة، والبرق ما فيه من الوعد والوعيد. يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا حذرا من الهلاك. يشوفوا في الإسلام بلاء وشدة يهربون، يعني لا يتمسكون به خوفا من الهلاك. قال والله محيط بالكافرين، أي جامعهم، يعني لا ينفعهم هربهم، لا ينفعهم كونهم يهربون، لأن الله تعالى من ورائهم محيط فيجمعهم ويعذبهم. يكاد البرق يعني دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لهم من الشقاوة. يعني البرق وصفه بالأدلة دلائل الإسلام، فهو يزعجهم لأنه يبين لهم الحق وأن الطريق الذي يسيرون عليه هو طريق الضلال. كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني أن المنافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان آمنوا، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة. وهذا رأيناه أمس، يعني كانوا يتكلمون أو يتلفظون بالشهادتين وبالإسلام فهذا كان ينجيهم في الدنيا، ولكن إذا ماتوا عادت إليهم الظلمة. وقيل معناه كلما نالوا غنيمة وراحة في الإسلام ثبتوا وقالوا إنا معكم. إذا كان المسلمين غنموا وهم وجدوا فيه ما ينفعهم في دنياهم قالوا إنا معكم، ولكن بالظاهر فقط. وإذا أظلم عليهم يعني إذا رأوا شدة وبلاء تأخروا وقاموا يعني تأخروا عن الإسلام وتركوه ووقفوا كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الضلال البعيد. نعم. إذن هذا فيما يخص هذه الآية وهذا المثل وهو المثل الثاني المذكور في القرآن. ثم بعد ذلك هناك آية ليس فيها مثل مضروب ولكن تتكلم عن الأمثال، لهذا يعني رأيت أن نقرأ تفسيرها وهي قوله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذن قال ابن كثير رحمه الله روى السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وعن الناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الله عز وجل لما ضرب هذين المثلين للمنافقين يعني في الآيات اللي قبلها مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء لما ضرب الله للمنافقين هذين المثلين قالوا الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال يعني الله أجل من أن يضرب هذه الأمثال بالنسبة لهم هذا عبث يعني لم يؤمنوا به فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق المؤمن لا يرى إلى المثل المضروب ولكن يرى إلى المعنى المقصود لماذا ضرب الله هذا المثل هذا قول وهنا قول آخر وهو قول سعيد عن قتادة أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا يعني الكفار كأنهم استصغروا ذباب عنكبوت يعني تقولون أن الله عظيم وكبير وجليل ثم يتكلم عن الذباب اللي هو حقير والعنكبوت وذلك في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وقوله تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت إذن قالوا كيفاش الله يتكلم عن الذباب والعنكبوت فالله عز وجل أنزل هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما مطلقا أي مثل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ما البعوضة واطلع الله عز وجل لا يستحي أن يضرب أي مثل فالعبرة بما جاء في المثل المؤمن يعني المؤمن يؤمن بما جاء من عند الله عز وجل فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة كما لم يستنكف عن خلقها كما أنه سبحانه وتعالى لم يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فالمؤمن يؤمن بكل ما جاء من عند الله عز وجل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يؤمن يعلم أنه الحق وأما الذين كفروا يتساءلون قيسا ماذا أراد الله بهذا المثال أراد أن يضل به الكافرين فأما الذين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به الكافرين ويهدي به المؤمنين فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين من المهتدين الذين يهتدون بآيات الله، الذين يقرؤون كتاب الله ويتدبرون في معاني آياته، وأن يجعلنا ممن يستمعون الحق ولا يعرضون عنه، وإنما يعملون بما جاء فيه من الأوامر وبما جاء فيه من الأحكام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفيما يخص التعليم القرآن سيبتدي الشيخ ابتداء من يوم الأربعاء، يعني بعد غد من الساعة 9:30 إلى 11:30 صباحا، يعني تعليم القرآن للأطفال ابتداء من يوم الأربعاء 5 أيام في الأسبوع، السبت والأحد والاثنين والأربعاء والخميس، من 9:30 إلى 11:30. فمن أراد أن يأتي بأبنائه يعني يأتي شو عندك؟ مهم يعني شو عند قيم تاع المسجد حتى يعني يسجلوا في القائمة، يعني خلاص يوم ابتداء من يوم الأربعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.